كيفك شيخ ايمن؟ والله بخير الحمد لله. الله ينفع بيك ويتقبل منا ومنك صالح الاعمال يا رب. اعزك الله سبحانه وتعالى. شيخ ايمن، بالنسبه للدعوه دعاء الاعضاء للابناء، في عندنا قصه مشهوره، قصه الشيخ عبد الرحمن السديس الله يخليه. نعم. وهو صغير وامه دعت له، كان شايف شويه في وسط الحرم. فامه دعت له، قالت له روح الله يجعلك امام الحرم. الله اكبر. ففعلا سبحان الله، الله اكبر. حقق لها الامنية وصار امام، ما نزكي على الله سبحانه وتعالى. روح الهي الاقيك في الجنة انا وانت المسلمين يا رب. من الله يجزاك بنا يبارك لك. والله يعني احبتي الدعاء محتاج مننا وقار للعزيز الغفار، ان احنا بس ندعي بتأدب مع الله. وهنتكلم برضه في اداب الدعاء وازاي هنعرفه، بس اهم حاجه عندنا دلوقتي نشيل الاعتداءات من الدعاء. احنا كنا عند الرساله اللي بتصل لمعظم الناس، اسال الله لك رزق مريم. هيجي بقى المباركه تشتغل في يوم الاعياد ديت، كل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم جميعا يا رب. هتلاقي الرسائل بقى شغاله. اسال الله لك رزق مريم وتقوى صالح وملك سليمان. هنا ركز، ملك سليمان يا رجل طيب، ده احنا عرفنا انه لا ينبغي لاحد من بعد سليمان، هو الذي طلب ذلك واستجاب الله له سؤاله ودعاءه، فحكم الله بان ملك سليمان لا ينبغي لاحد من بعده. فكيف تطلب من الله جل وعلا لي ملك سليمان؟ ينفع؟ يبقى انت بتعتدي على حكم من احكام الله وتعتدي على خصوصيه من خصوصيات الانبياء، لا يجوز. زي ما ينفعش واحد يطلع كده يكون مخه خلاص حصل له فيه حاجه ويقول لك رب اجعلني اخر النبيين والمرسلين. انت جاي منين انت؟ وراح فين؟ هذا امر حكم الله جل وعلا بان يكون خاتم النبيين والمرسلين محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الاحبه الكرام، من ضمن الاعتداء في الدعاء ان تعتدي على خصوصيه من خصوصيات الصحابه الكرام. في ناس تعتدي على خصوصيه من خصوصيات الصحابه. يعني الاخ الفاضل الذي لقياني مره في مسجد من المساجد، ومش كل حاجه بتحدث امامي بقولها الا اذا استاذنت صاحبها عشان نعلم الناس. فقابلني الاخ ده وسلم عليا وحضرني، وكنا بنتكلم في موضوع اسمه كفايه ذنوب، في شريط كده اسمه كفايه ذنوب. فاخذ يبكي هذا الاخ، كان تائب بقاله 6 شهور ومحتاج الدفع الى الامام. فاحتضنني وبكى لدرجه ان ابكاني، ولما ابكاني بصيت لقيته بيقول لي يا شيخ ادعي لي. قلت له ادعي لك ان شاء الله. قال لي لا، ده انا هحدد لك الدعوه. فلما قال لي الدعوه راح مضحكني، فقال لي انت بتضحك عشان انا لسه تائب؟ هو ده اللي علمهولك النبي؟ قلت له لا يا اخي والله، انت بس انت مش عارف. قال لي اسكت يا شيخ، شوف انا بسلم عليك وبحبك ودموعي نازله، وفي الاخر تيجي تقول لي الكلمتين دول كده وتضحك؟ قلت له يا اخي انت بتقول لي ايه ده، دعاء عجيب شويه. قال لي ليه، بعيد عن ربنا؟ قلت له مش بعيد عن ربنا. قال لي امال ايه؟ قلت له بعيد عليك انت. قال لي ليه برضه هتقول لي تاني؟ قلت له اسمع بس، انت قلت لي ايه؟ قال لي انا قلت لك ادعي لي هذا الدعاء. ايه هو؟ بيقول لي بقى، قال ادعو الله لي ان يجعلني من العشره المبشرين بالجنه. طب هو الراجل ضحك ورا الكاميرا، طب انا اعمل فيه ايه؟ ده كمان انا سامع الضحك هناك في الكنترول، سبحان الله. يعني اجعلني من العشرة؟ من العشرة؟ فقال لي ليه يعني، بعيدة؟ قلت له لا، بعيد عليك أنت، إنما مش بعيد على ربنا، إنما من العشرة؟ قال لي أه، وإيه فيها إيه؟ قلت له طب يعني فكر فيها شوية كده، لما نخليك من العشرة نشيل مين؟ سيدنا أبو بكر؟ ولا نشيل من سيدنا عمر؟ قال لي أه، بقيت 11. قلت له صح، يبقى اللهم اجعلني معهم مش منهم، معهم. ماشي كده، انما منهم منهم ازاي؟ الكلام ده ينفع بقى لما يكون في منتخب مصر ولا حاجه، السلام عليكم شيلوا لنا لاعب هننزل؟ لا ما ينفعش. من العشره المبشرين يبقى هنشيل واحد؟ ما ينفعش، ده اسمه اعتداء على خصوصيه من خصوصيات الصحابه الكرام. لا يجوز مطلقا ان تدعو بهذا الامر. ايها الحبيب المحب لرسول الله، نتعلم ادب النبي في الدعاء. اسمع حبيبي، من ضمن الاخطاء ايضا ومن ضمن الاعتداءات ان احنا بنسمع بعض الناس بيدعوا للناس بحاجات تخص الساعه